الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أن الميت يسمح له أن يزور أهله وأهل بيته؟ هل هذه المعلومة صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الحمد لله لا نعلم يعني في ذلك شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة كما لا يخفى على شريف علمكم أيها السائلون أنها من جملة المسائل الغيبية، والمتقرر عند العلماء أن باب الغيب مبني على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من الأحكام الغيبية لا سيما إذا كانت متعلقة بشيء من الاعتقاد إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. فإذا الأمر ليس مفتوحا لا للأهواء ولا للرغبات ولا للخلجات النفسية ولا للمكاشفات ولا للرؤى والمنامات مدخل في ذلك، لأن المسألة تفتقر إلى ثبوت شيء من الأدلة، ولا نعلم شيئا من ذلك يثبت ذلك لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة ولا من السنة الصحيحة في عن المنقولة بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلمه كذلك واردا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيث لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا عن السلف الصالح فحينئذ لا يجوز لنا أن نقول به، فلا يجوز لنا أن نقول به. والمتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا فإنه يبقى في دار البرزخ، فكونه يرجع إلى هذه الدنيا هذا رجوع يحتاج إلى شيء يحتاج إلى شيء يثبته، فلا نقبل هذا الكلام أبدا لعدم ثبوته بالدليل، فهي من جملة الأشياء التي يجب أن ننزه معتقداتنا عنها وأن ننأى بأسماعنا عن قبولها، والله أعلم.